البيع والشراء، الزراعة، الغراس، التجارة، الحدادة. وكان داود يكون أمل يده يصنع الدروع. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار: إن الله إذا تواضع حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد من أحد. الواجب على المؤمن يتواضع فلا يبغي ولا يتعدى على أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالواجب على المؤمن الحذر من البغي والظلم والحرص على أداء الواجب والعدل في الأمور كلها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلهم خلقوا من ذكر وأنثى، لماذا يبغي؟ لماذا يفخر؟ لماذا يتكبر؟ الواجب التواضع وعدم البغي وعدم التكبر، وأن يعرف أنه ضعيف من نطفة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. حتى لو رزق مال قارون فالأمر سهل. الواجب عليه ألا يفخر على الناس ولا يتكبر لا بمال ولا بعلم ولا بقوة جسم ولا بغير ذلك، بل عليه التواضع. إن الله فإذا أنت تواضع حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد من أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن واجب المؤمن الرد عن عرض أخيه، إذا رأى من يتكلم في عرض أخيه رد عنه، يقول: اتق الله يا فلان، اترك عنك كلام في أعراض الناس، خف الله، راقب الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بغيب رد الله وجهه النار يوم القيامة. فإذا رأيت من يتكلم في أعراض الناس تنصحه، تقول: اتق الله، هذا لا يجوز لك، اشتغل بنفسك، حاسب نفسك، ولا تشتغل بأعراض الناس. الله يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا. هذا هو الواجب المؤمن، دفاع عن أخيه والتعاون مع أخيه في الخير وفي ترك الشر. المسلمون إخوة، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من المسلم. ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره من القلب ثلاث مرات. كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انفق الله جميعا. هذا يتمنى الخير. يقول: لو استقبلت أمري صليت مع الفلان حتى أصلي على الجنازة، لو استقبلت من المسلم كان جاءت فلان بكذا، ما يخالف. يتمنى الخير، يعلم كذا فعل كذا، ما في بس المنكر. يقول: لو اني رحت للطبيب سلمت، لو اني سافرت سلمت، لو اني ما سافرت سلمت. هو اشوف صلى الله عليه وسلم جواز اخراج زكاه الفطر قبل العيد بيوم او يومين لاجل ان تجمع ثم توزع على الفقراء يوم العيد، والا يجوز مباشره اعطاهم قبل يوم العيد بيوم او يومين، فقط الفقراء المساكين مباشره. نعم، لا باس. من يوم 28 وقت إخراج تعطل فقرة مباشرة. صلى الله عليه وسلم رد على فرض المسلم للوجوب الترغيب والترهيب، قد يجب لأنه منكر، قد يقال أنه واجب لأنه من باب إنكار المنكر. إذا اعتزل المجلس صلى الله عليه وسلم ما رد عن فرض أخيه، ولكنه اعتزل المجلس. إذا كان يقدر ما يكفي، لابد يرد عنه إذا كان يقدر. إحدى الوردة في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين. الله أعلم. صلى الله عليك بارك الله. الله أعلم. لو سمحت تعتبر مشاهد لها سبع عمال. سبع عمال من الأنجاز سابقا. ثم الآخر سكت سبع عمال كذلك. ما بيان لك شيء سبع عمال. الواجب إذا كان يعلم. يقول اتق الله. إن كان يعلم أنه سليم يقول لا سليم. هو بلا ما قلت. وإلا يقول لا تقل الغيبة. ما يجوز لك الغيبة. الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا من باب انكار المنكر. الله عليك. بالنسبة لأخوات الأذان والأسبوعين في الأذن، هل ثبت مرفوعا؟ يعرف أنه ثبت من فعله بلال رضي الله عنه، وبلال ما فعله إلا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. من السنة لأن أندى للصوت. صلى الله عليه وسلم من قال صفات الله المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هي إنما هي بعض صفات الله ليس كلها صلى الله عليه وسلم. هذا كلام وجيه في الله. الله أعلم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. هل المصلى له حكم المسجد؟ لا. القوة تدخل في قوة البدن. المؤمن القوي خير وحب إلى الله من مو بالبدن. مش يبغى بالبدن إذا ما ينفع قوة العمل. لو كان أقوى من الفيل ولكن ما يأمر ولا ينهم وما يسمى قوي يسمى ضعيف. ولو كان أقوى من الفيل كان يقال عائشة صلى الله عليه الصديقة بارك الله فيك من هنا من الصديقة من الصديق ثبت لنا مقلة الصديق رضي الله عنها قدر الله وما شاء الله وما شاء فعله قدر الله وما شاء فعله وما لا واحد ما شاء الله ما شاء الله كان في الميت كثير الفساد ويحذر أصحابه الذين بقوا أن أنتبهوا مثلا من آل فلان إذا كان فساد ظاهر معاصي ظاهرة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بجنازة وأتوا عليها شرا قال وجبت ما أنكر عليهم هذا محمول على أن معاصي ظاهرة الذي معاصي ظاهرة ما له غيبة ليس له غيبة. أحسن الله إليك يا شيخ. أقول ذكر الناس بحسن الخاتمة على وجه الميت وسوءها لكن لا يذكر اسم الميت يجوز أم لا يجوز؟ وإيش حسن الخاتمة وسوءها على وجه الميت يجوز تذكيرها للناس أم لا يجوز؟ يعني اللي غسل إيه بس لا ما نذكر اسم الميت. إن رأى خيرا يبكي في الخير وإن رأى شر لا يذكر الشر. لكن إن رأى خيرا يقول رأي تاريخي وإن رأى شر لا يغتب. لكن لو يعني من باب التخويف والترغيب والترهيب إذا ما سمح حد ما نسميه حنا ما في باس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة ثلاثا قلنا لمن هي يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من الفلسل. أما بعد هذه الحديث التي قبلها في الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ينبغي المؤمن أن يعمر وقته بصالح الأخلاق وطيب الأخلاق قد يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد من الله إلا رفعه. هذا فيه الحث على الصدقة والتواضع والعفو عن الحقوق التي لك على الغير ترجو ما عند الله جل وعلا فيه الفضل العظيم أن تعفو عمن ظلمك وأن تصدق تحسن وأن تواضع لله جل وعلا كل هذا فيه الخير العظيم والفائدة الكبيرة. هذا من صفات المؤمن ومن أخلاقه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فينصح لله بأداء حقه والاستقامة على دينه والإخلاص له وللقرآن باتباعه وتعظيمه والإيمان بأنه كلام الله واتبع ما فيه وللرسول باتباع شريعته والإيمان بأنه رسول الله للناس عامة وأنه خاتم الأنبياء والسير على منهاجه والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بالتوفيق والهداية والسمع والطاعة لهم في المعروف والنصيحة لعامة المسلمين بالدعاء لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر توجيههم إلى الخير ودعوتهم إلى الله ومواساة فقيرهم، كل هذا من النصيحة لهم. كذلك قول صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، في الحث على تقوى الله وهي طاعته واتباع شريعته وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى، أداء الفرائض وترك المحارم، هذه أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وحسن الخلق من ذلك، من تقوى الله جل وعلا. ينبغي المؤمن أن يجتهد بطاعة الله وترك محارمه وإحسان الخلق، لأن يعني ذلك من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. اللفظ الآخر: إذا أصغما أكثر ما يدخل الناس النار، قال الأجوفان، الفرج والفم. أكثر ما يدخل الناس النار لسان الإنسان وفرجه. اللفظ الآخر: من يضمن لما بين لحييه وبين رجليه يضمن له الجنة. فهي الحث على العفة عن الزنا، حفظ اللسان عما لا ينبغي، والاستقامة لا تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الحديث العظيم إفشاء السلام وإطعام الطعام من القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفتم ولم تعرف. وهذا معنى الحديث: أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام أقارب وصلوا بالليل والناس نيام تهاجوا بالليل، كما قال جل وعلا عن عباد الله الصالحين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتهجد بالليل من صفات الصالحين ومن أعمال الأخيار. تدخل الجنة بسلام، يعني تدخل الجنة سالمين غانمين موفقين. وفق الله جميعا. الصدقة، من إنسان يطعم الطعام على الضيف والفقير ومن يصل إليه من طالب الحاجة. الحديث الصحيح: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام. كذا في رمضان وفي غيره، تفطير الصوام وتسهيلهم وطعامه في أيام الفطر في الغداء والعشاء. أهم في كل وقت يزيد البركة، يزيد الله بركة. نعم. واجبة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من أحب أن يسأله في رزقه وأن ينسأله في هذا فليصل رحمه. يقول في الحديث الصحيح الآخر: يقول الله جل وعلا في الرحم: من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. والله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله. الحديث الآخر: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. نسأل الله. الله الشارع هنا ويكره أن يخص أحدهم بالسلام لأنه يولد الوحدة. نعم. يقول بعض الناس عفوا الله عنك يخص طالب العلم أو العالم بالسلام من سائر الموجودين، فما أدري هل هذا أصل عفوا الله عنك أو لا؟ مزيد سلام، يعني إذا كان مزيد سلام يعم الجميع، وإذا خص بعضهم بعضهم لا بأس، يعمهم السلام جميعا. ما ولد هذا الوحش عفوا الله؟ لا، ما في وحش. صحة الحديث السائل. نعم. الفقراء اللي ما عندهم ما يقوم بحالهم إلا من الله ثم الصدقة، ما عندهم أسباب تقوم بحالهم، لا وظائف ولا بيع وشراء وتجارة. إذا كان راتب الضعيف ما يكفيه يصدق عليه. صحيح. رواه مسلم في الصحيح: يضمن ما بين لحييه ورجليه يضمن له الجنة. السابق طعام الطعام. نعم، كلها طيب، كلها طعام الطعام يتصدق ولا عامل؟ الطعام يجب أن ياكلون ولا يتصدقون. لا، الفقراء والضيوف وأبناء السبيل. عام. والضيوف وأبناء السبيل كلها. واجبة فيما يجب ومستحبة فيما يستحب، واجبة في ترك المنكرات ومستحبة في المستحبات. لا ينصح ويسلم وينصح، لأنه قد يكون جهال، يسلم وينصح أقرب إلى قبول. لكن إن لم يعني إن لم ينوي نصحهم عفى الله عنك لا يسلم عليهم. يسلم عليه وينصح. إذا نافية وراء مصلحة لا بأس، إذا كان نافية وأحب يفطر لا بأس، إذا قص مجاملة أخيه لا بأس. إن شاء الله المعروف الصلاة لا حرج، لكن ترك أحسن. أقول لا حرج، ما أنا في بأس، إذا قبلهم بين العينين أو قبل الرأس قد يكون أفضل إن شاء الله، لا ما في حرج، ما أعلم في حرج، لكن تركه أفضل. بس من فسر صلاة الليل بصلاة العشاء، صلوا بالليل، لا تهجد بالليل. صلى الله عليه وسلم قال والناس نيام، تهجد بالليل. صلى الله عليه وسلم يقول عندي حروب تجارة، إذا أردت الزكاة قومها بسعر الشراء أو بسعر البيع، سعر البيع بسعر السوق. صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس رضي الله عنه تفسير الآية على الذين يطيقون شيخ المرأة الكبيرة والحامل المرضع إذا أفطرت أطعمت. الصواب لا، الصواب أنها تقضية، أما الشيخ الكبير والعجل الكبير لا بأس، العجزة يطعمها. هل تفسير ابن عباس هذا من اجتهاد؟ لا من اجتهاد. من الطعام من صدقة هل يجوز الصدقة على رمضان أفضل من غيرها؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعكم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة في تكمل أسباب ترعيف المكارم الأخلاق تدل على هذه الأخلاق التي تضمنتها الأحاديث، وأنه ينبغي المؤمن إذا سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عندها أن يتخلق به ويعمل به، لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم بسط الوجه وحسن الخلق. الناس ما عندهم ما تسع الناس، لكن يسعهم بسط الوجه وحسن الخلق. تقدم قول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، قول صلى الله عليه وسلم إنا أحبكم إلي وأقربكم من مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ينبغي المؤمن أن يحسن خلقه ويحذر الغلظة والفظاظة وسوء الخلق بالكلام السيء، بل يعتاد الكلام الطيب طلاقة الوجه وعدم الشدة في مخاطبة إخوانه والغلظة. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن، معنى مرآة إذا رأى شيء يشين أخاه نبهه ونصحه، كما يرى في وجهه من مرآة سواد أو قدر يزيل من وجهه، هكذا إذا رأى في أخيه نقصا نصحه ووجهه إلى الخير، لأنه يحب له الخير ويكره له الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فهو مرآته، كل واحد مرآة أخيه، ينصح له ويوجهه إلى الخير ويفرح بإزالة ما قد يسوءه. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يخالطهم وينصحهم ويوجههم ويصبر على أذى أفضل من أن يعتزل، أما إذا ما استطاع فالاعتزال أفضل، كما في الحديث الصحيح أي الناس أي من أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله. ثم أي؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. هذا محمول على حال الفتن وعدم الفائدة في الخلطة، بل اختلط الناس إذا كان على وجه نصيحة التوجيه الخير صار في خير عظيم، أما إذا كانت الخلطة تضره فالإزالة أولى. وهكذا قال حديث مسعود صلى الله عليه وسلم: اللهم حسنت خلقي حسن خلقي. كنت يطلب ربه أن الله يحسن خلقه، يعين على البشاشة، طيب الكلام، ويبعد عن الكلام السيء وعن غير الله، يسأل ربه أن الله يحسن خلقه، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. هذا مما ينبغي سؤاله من الله جل وعلا، تقول: اللهم حسن كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم حسن خلقي، اللهم يعني على كل عمل يرضيك، اللهم وفق الأعمال التي ترضاها، اللهم وفق الأخلاق التي ترضاها، وما أشبه ذلك. وفق الله لمن أعطتني امرأة مالا وقالت: عليه عندك أمانة. فقلت لها: لو تصدقت به لكان أفضل. فقالت: تصدقي به، والآن المبلغ لا زال موجودا عندي لم أتصرف فيه، وتلك المرأة قد أصابها الخرف، هل أصرف هذا المال في صدقة جارية لها أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليك. ما تحسن صبر الخرف أدرى ما تحسن.